نحن أولياء لكم فيها ما تشتهي أنفسكم. ولكم فيها ما تشتهي كده يا سيدنا. يا رب الله اكبر. ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. نزلا من غفور رحيم. يا رب يا حبيبي. الله نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. ولكم فيها ما تدعون نزلا من نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. السلام عليكم وعلى جمالك يا حبايبي. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ومن أحسن قولا كمان الله ومن أحسن قولا الله أكبر الله أيوه أحسن قولا ممن دعا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. معلش مال غضب عننا ومال محمد عمارة ومن أحسن قولا ايوه يا سيدنا يا قرآن وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا روحي كده يا روحي يا قول فكرنا الحاجات اللي مش موجوده النهارده ابدا موجوده النهارده ولا كمان هذا اسمع بقى طريقه كويسه عشان ولا تستوي الحسنة ولا السيئة يا عائشة يا أخوي لا إله إلا الله ادفع بالتي هي أحسن كده السلام نعم يا روح يا فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم يا سلام

السلام يا روحي. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا روح النظيف. الله يا سيدنا حلاوتك يا شيخ يونس والله حلاوتك يا شيخ عمران حلاوتك يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سيدنا وما يلقى يا سيدنا وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى الله يا روح ايه يا ابو شرح الله وكرمه شرح الله وكرمه قوم طيب ليك يا شيخ محمد يا رب تعالى قوم كلنا قوم كلنا وان ما ينزغنك من الشيطان فاستعن بالله إنه هو السميع العليم يا سلام يا روحي يا روحي ومن آياته هذا فكرنا انا بقول لك انا كل حاجه والنبي كمان يا النبي يا شيخ محمد في ده ومن اياته كمان يا شيخ ومن اياته والله العظيم ولا حاجه ومن اياته خاطر النبي. الله يقويك. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. تقرير كده. حبيبي. يا حضرة النبي. الله Oh,